رضي الله عن عمر. هكذا هو منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وأئمة الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا يفعل أمرا ويتقرب إلى الله بعمل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من العمل والتقرب إلى الله بالدليل الشرعي، ليس هكذا الإنسان يتعبد بما يريد، لأنه إذا أحدث في دين الله فقد ابتدع في الدين وعمله مردود، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يخاطب الحجر الأسود في طوافه ويقبله، وهذه من سنن الطواف إذا استطعت أن تقبل الحجر الأسود، والتقبيل ليس بالصوت كما يفعل النساء، لا، وضع الفم على الحجر الأسود من غير صوت، هذا هو تقبيل الحجر الأسود، هذه هي السنة وهي من سنن الطواف. فعمر كان يطوف فعمل هذه السنة، قبل الحجر الأسود. ولأن في من المسلمين يعني من حديثي عهد بالإسلام، قريبا دخلوا الإسلام في ذاك الوقت، فأراد أن يعلمهم عمر رضي الله عنه أن الأصنام التي كانت في الجاهلية والأحجار والأشجار التي كانت تعبد، إلى كانت بقي بعض الآثار في أذهان الحاضرين أو بعض الحاضرين، يعلموا أن هذه الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، فيخاطبه أمام الناس وهو أمير المؤمنين، يخاطب الحجر الأسود أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لا تضر ولا تنفع بذاتك، بذاته الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، لكن من قبله فكتب الله عز وجل له الأجر، وكان سبب لمغفرة ومحو السيئات، تقبير الحجر، تقبير الحجر، الحجر الأسود ومسح الركن اليماني يحطان الخطايا حتى كما قال صلى الله عليه وسلم، ففيها تكفير للذنوب، لكن الحجر لا تضر ولا تنفعني بذاتك، أما من قبلك فهو بإذن الله عز وجل يثاب على هذا التقبيل لأنه سنة. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود فقبل الحجر الأسود. أما إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فلا يجوز فعله، لا يجوز فعله. هذا درس في الاتباع من عمر رضي الله عنه، وفيه دليل أن من سنن الطواف تقبيل الحجر الأسود، وضع الفم على الحجر الأسود من غير صوت، هذا هو السنة. ومن الناس من يتعب نفسه ويزاحم ويصل عند الحجر ويشم ويذهب، فيظن أن شم الحجر وما فيه من الرائحة الطيبة هو السنة، هذا ما فعل عبادة، ما فعل عبادة، وهذا خطأ. صحيح تقبيل الحجر الأسود إذا استطاع، وإذا ما استطاع وهو بعيد يستلمه بيده أو بعصا أو من بعيد يشير ويكبر تجاه الحجر الأسود، هذه السنن وردت في حديث صحيحة قد يأتي بعض